إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الواحد القهار يقلب الليل والنهار بيده تصريف الأمور ومجريات الأقدار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار وسلم تسليما. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا ربكم فتقوى الله فيها الفرج والمخرج وصلاح الحال والمآل. في تعاقب الشدة والرخاء والعسر واليسر في ذلك كشف عن معادن النفوس وطبائع القلوب ما بين هلع وصبر وثقة وقنوط في تقلبات الدهر وتنوع الأحداث يتمحص المؤمنون وينكشف الزائفون وتتجلى دخائل النفوس ومكنونات الصدور. إن المسلم في هذا الزمن وهو يصارع أحداثا مريرة ويتلقى أخبارا سارة وتطرق مسامعه أخبار أليمة يجد نفسه في نهاية هذه الأحداث محاطا بشعور باليأس والانهزامية، لكن من درى حكمة الله في تصريف الأمور ومجريات الأقدار فلن يجد اليأس إلى قلبه سبيلا. مهما أظلمت المسالك وقست الحوادث وتوالت العقبات وتكاثرت النكبات فالإنسان إلى ربه راجع، والمؤمن بإيمانه مستمسك وبأقدار الله مسلم وعلى سنته جار. وإن شر ما منيت به النفوس يأس يميت القلوب وقنوط تظلم به الدنيا وتتحطم معه الآمال، واليأس قرين الكفر والقنوط بريد الضلال. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وحقيقة اليقين بالله أيها المسلمون لا تظهر إلا في مواضع الضعف، إذ ليس صاحب اليقين من تنفرج أساريره ويتهلل وجهه حين يرى قوة الإسلام وعزة أهله وبشائر نصره، وإنما يكون اليقين لصاحب الثقة بالله مهما حلك الظلام واشتد الضيق واجتمعت الكروب وتكالبت الأمم، لأن أمله بالله كبير ويقينه بأن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لهذا الدين، ولأن المسلم يسعى لإقامة دين الله في الأرض فإن سبيله إلى ذلك الصبر واليقين، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأهم ما يؤتاه المرء اليقين كما في الحديث: وسلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ولا تهلك الأمة إلا حين يبخل أبناؤها بتقديم الجهود المتاحة لأسرتها، ثم يتجرعون كؤوس الأمل بلا عمل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ولأن الله وحده هو عالم الغيب فلا ندري متى النصر ولا نعلم أين الخير، ولكن الذي نعلمه أن أمتنا أمة خير بإذن الله يرجى لها النصر من الله ولو بعد حين، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ولا ندري على يدي أي جيل يكشف الله النقمة ويرفع شأن هذه الأمة ولكن الذي ندريه أن سنة الله في الكون كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة أمة الإسلام. ولقد جاءت بشائر كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدد الأمل وتثبت اليقين، منها وعد الله بأن يبلغ ملك الأمة المشارق والمغارب، وما زالت هناك بقع لم تقع تحت ملك المسلمين، ولا بد أن يفتحها الإسلام كما في الحديث إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فإذا عرفنا أن الأصل في الإسلام العلو والسيادة والتمكين فلا نستيئس ولو ضعف المسلمون حينا من الدهر. الإسلام يعلو ولا يعلى، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستمرار زيادة الإسلام فقال ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك وأهله حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا جورا والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. فالأمل باق وامتداد سلطان المسلمين مستمر بإذن الله. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشريات تذيب كل يأس وتدفع كل قنوط وتثبت كل صاحب محنة وتريح قلب كل فاقد للأمل بأبناء هذا الدين حين لا يجد بصيص أمل يلمع له، حيث قال بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، والجهاد مستمر إلى يوم القيامة، والطائفة الظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها وهي مستمرة حتى يأتي أمر الله. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، ولئن كان المرء يرى في وجود دولة يهودية بين دول المسلمين تكون شوكة في جسدهم فإن المسلم المتفائل يجد في ذلك بشارة ونصرا وتحقيقا للوعد النبوي الذي لن يتخلف بمقاتلة اليهود. ومن كان يصدق أن حفنة من اليهود المتفرقة في كل شعب وواد تجتمع في يوم من الأيام لتحقيق الوعد النبوي، يا أمة محمد المقياس عند الله غير مقياس البشر، إن الله يجعل من الضعف قوة، وذلك واضح من التأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن ذلك المسلم المسوق بالأغلال المحبوس في الأقبية الملاحق في كل مكان الفاقد للسلاح الفقير المعدم هو بدعوته وصلاته وإخلاصه ينصر الله هذه الأمة رغم كل صور الضعف التي تمثلت فيه. وكما قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قد نرى القوة اليوم بيد أعدائنا والغلبة لهم علينا، ولكن لا ننسى أن الله هو المتصرف بهذا الكون وعينه لا تغفل عن عباده المؤمنين، ولن يرضى لهم دوام المذلة واستمرار القهر كما قال صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. ولا بد أن يرفعنا بعد أن وضعنا إذا رأى منا صدق السعي لمرضاته. إنما تمر به الأمة من ضعف، إنما هو مرحلة سبق أن مر بها ما هو أشد ضراوة وأعنف شراسة، فقد تعرضت من قبل وعلى امتداد تأريخها الطويل لمحاولات عديدة للقضاء عليها واستئصال شأفتها وإبعادها عن دينها ومصدر عزها، ولكنها في كل مرة كانت تقوم من جديد بعزيمة أقوى وشكيمة أشد. ومن يستقرئ تأريخ أمتنا يجد أنه كان بين مد وجزر، فمتى كانت الأمة قوية بدينها وحققت أسباب النصر عزت وسادت، ومتى ضعف تمسكها به ذلت واستكانت. وفي كل قرن يعيد الله اليقين إلى نفوس الأمة بأن يجعل فيها سابقين إلى الخير لا يبالون بالمحن يتأسى الناس بهم، كما يجعل في الأمة من يصحح لها المفاهيم ويسير بها على الجادة ويقودها إلى الهداية ويجدد لها أمر دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فإما أن يأتي الفرج على أيدي السابقين وإما على أيدي المجددين، ولكن الكرب لا يدوم، وجميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب، ومن كان الله حربا عليه فلا خوف منه ولا أمل باستمرار سلطانه على المسلمين، كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلنتواصى عباد الله بالصبر على البلاء والثبات إذا وقع القضاء، ولنكن بشير خير ولا نكونن نذير شر، ولنقل للمتشائمين بعد طول انتظار ما قال صلى الله عليه وسلم حينما اشتكوا من كثرة البلاء وشدته: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إن الثقة التي يريدها الرب سبحانه من عباده هي الثقة التي تحققت في أم موسى عمليا حين قال لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وهكذا ألقته في اليم ولم تخف ولم تحزن، مع أن اليم الخطير مع أن اليم خطير على الطفل الرضيع، فكتب الله له النجاة وكان ما كان من شأنه حتى كان هلاك فرعون على يديه. وهكذا تجري عجائب قدر الله. إن الأمة التي نخرها الشك ونهشها القنوط لا يرجى خيرها ما لم تستعد الثقة واليقين بنصر الله رب العالمين. إن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر مصدر من مصادر الثقة بأن العاقبة للمتقين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ليست المسألة مسألة تخلف وعد الله حاشاه سبحانه، ولكنها مسألة التوفيق المقدور والأجل المحدود الذي لا يتقدم لاستعجال متعجل ولا يتأخر لهوى كسول. ولئن مرت الأمة بفترات ضعف فلا ننسى أنها تقادير الله الذي يقدر على إعادة عز ضاع واسترجاع سيادة مضت، وشأن البشر الصعود والنزول. وكما في الحديث: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. إن أهل الإيمان موصولة قلوبهم، ندية أرواحهم، لا ييأسون من روح الله ولا يقنطون من رحمة الله، وهم يوقنون أنه لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للغثاء أن يذهب جفاء ولا بد لما ينفع الناس، ولا بد للغثاء أن يذهب جفاء، ولا بد لما ينفع الناس أن يمكث في الأرض ويمضي قدر رب العالمين في أن تكون العاقبة للمتقين. والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ومظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنه ليس من مصلحة الإسلام والمسلمين أن نشيع في أوساط الناشئة والشباب أن أمتنا دوما مغلوبة على أمرها، وأن المسلمين مضطهدون مهزومون متفرقون، لا بأس لهم ولا وزن في عالم اليوم، فذلك يوقر في النفوس ما يتناقض مع عزة المسلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، فإذا كان المسلمون اليوم يواجهون هجمة شرسة من أعداء الإسلام وأذنى بهم، فقد واجه أمثالها أسلافنا وصمدوا وصبروا وجاهدوا وانتصروا، ولم يدر بخلدهم يوما أن يستسلموا أو ييأسوا، فذلك يتناقض وصحيح الإيمان وجميل التوكل. وكم من أجيال جاهدت وجاءت بعدها أجيال لتقطف الثمار، واليوم ورغم كل ما يقال عن مآسي أمتنا فإن الكتلة الكبرى منها ما زالت تنبض بالحياة وتفور بالحيوية، فما زال في أمتنا شباب قابضون على دينهم مستمسكون بهويتهم داعون لإسلامهم في بحر لجي من الفساد والانحلال. وفي أمتنا أصحاب أياد بيضاء في البذل والعطاء يداوون الجريح ويطعمون الجائع ويكسون العاري ويعلمون الجاهل، تجاوز عطاؤهم الحدود الجغرافية ليحلق حيث يوجد المسلمون. وفي أمتنا دعاة وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. إن مما يسر الخاطر ويفرح القلب ويقوي الأمل في إمكانية عودة هذه الأمة إلى سابق عزها ومجدها ما نراه من الآثار الملموسة للصحوة التي بدأت تؤتي أكلها، ونتنفس ثمرها ونستنشق عبيرها. هذه الصحوة نتاج طبيعي لإخفاقات متكررة وهزائم متتابعة عاشتها الأمة، ولذا فقد ولدت وترعرعت وهي متعطشة لعز الإسلام وتمكينه، بعد أن جربت جميع الشعارات الرنانة ولم تفرز إلا النكسات المتعددة، وتكالب الأعداء عليها من كل جانب. وما أكثر عناصر القوة في أمتنا، ولكن نحتاج فقط إلى من يوظفها في المكان والزمان المناسبين. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا. وهذه الأمة ما تزال حبلى بالمبشرات، وهي قادرة بعون الله تعالى على النهوض والعودة من جديد إلى سابق عزها ومجدها. ولعل مما يبشر بذلك ما نشهده من تهاوي صروح الظلم والطغيان وزوال حفنة من المتجبرين ممن صدقوا ما عاهدوا إبليس عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فكلا أخذه الله بذنبه، فمنهم من شرد وشتت شمله، ومنهم من سجن، ومنهم من قتل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. البشائر بحمد الله كثيرة، ولا يمكن الإحاطة بها أو حصر مظاهرها، وإنما هي أمثلة ونماذج تحيي الأمل وتدفع اليأس. فالأمنة معطاء، والفأل مطلوب، والخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، والثقة بالله تعالى هي مقدمة النصر، والقوة المعنوية في كل أمة هي التي تدفع شبابها ورجالها إلى تحقيق المزيد من الانتصارات الخالدة في كل زمان ومكان. وما تمر به أمتنا اليوم من الضربات المتتابعة والصفعات الموجعة ما هي إلا إرهاصات مبشرة لنهضة الأمة وصحوتها من غفلتها وعودتها مرة أخرى إلى دينها ومصدر عزها ومجدها. فإن الظلام كلما احلوا لك واذلهم، فإن وراء الأفق نورا وفي حضن الكون شمس طالعة، وكلما اشتد غلس الليل اقترب ميلاد النهار، وشدة ظلمة الليل دليل على قرب بلاد وقرب وشدة ظلمة الليل دليل على قرب بلاد الفجر. ويبقى السؤال: لماذا تأخر النصر؟ وما الحكمة من البلاء؟ فحسبك قول الحق: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إنه لا بد لنا أيها المسلمون أن نزرع الثقة في نفوسنا بنصر الله، فلا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله، ولا سبيل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله، ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضر والكفاح للخلاص إلا بالاستعانة بالله. وكل حركة يائسة لا ثمرة لها ولا نتيجة إلا زيادة الكرب ومضاعفة الشعور به والعجز عن دفعه بغير عون الله. فليستبق المكروب تلك النافذة المضيئة التي تنسم عليه من روح الله، والذي ييأس في الضر من عون الله يفقد كل نافذة مضيئة وكل نسمة خير وكل رجاء في الفرج، ويستبد به الضيق ويثقل على صدره الكرب، فيزيد هذا كله من وقع البلاء والبلاء. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وشدة الظلام إيذان بقرب الفجر، ولنتذكر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولنتدبر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولنتذكر: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وختاما: بعد معركة بدر وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب الذي ألقي فيه صناديد قريش وطغاتها، فخاطبهم قائلا: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدنا ربنا حقا. وإننا لنقف اليوم عند عبارة سرت وعند بوابة سجن القاهرة وعلى ثرى تونس نرسل النداء للشريد الطريد، وقريبا بإذن الله على ضفاف بردا وسفوح صنعاء نخاطب هؤلاء وهؤلاء: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وإن ربك لبالمرصاد. وقريبا بإذن الله سنقف على بوابة الأقصى، ومن حولنا شجر وحجر، ووراءها يهود ضحايا ونساء سبايا، وحينها سنقول لليهود: هل وجدتم ما وعد رسولنا حقا؟ فإننا قد وجدنا ما وعدنا حقا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فاللهم بلغنا منانا قبل وقوع منايانا، فاللهم بلغنا منانا قبل وقوع منايانا. سقط الطغاة نهاية محتومة للظلم مهما طالت الأزمان. تبدو لنا عقب الطغاة علامة للحق يقوى عندها الإيمان. أولم ينجي الله فرعون الذي قتل العباد لتظهر الأبدان، وليفرح المستضعفون بنصره وليزدهي بسروره الوجدان. هي آية تبقى لمن في قلبه شك فيملأ قلبه اطمئنان. فرح الرسول بمقتل الطاغين في بدر وعبر عن رضاه لسان. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم لعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأدم على بلادنا أمنها وإيمانها. اللهم أدم على بلادنا أمنها وإيمانها ووحدتها واجتماع كلمتها يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم أذن لهم بالفرج العاجل يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل الحبيب مع حبيبه والقريب مع قريبه عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا جبار، يا من يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما أذليت طغاة اللهم فأتبع بهم طاغية الشام وصنعاء. اللهم أتبعهم بهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار وعلي ومن شابههم من الطغاة والمجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مكن لإخواننا في مصر وتونس وليبيا. اللهم مكن لهم في الأرض واجعلهم أئمة واجعلهم الوارثين، وارزقهم الحكم بشريعتك وتطبيق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبهم الفتن واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم فرج كربة إخواننا في سوريا واليمن. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم أذن لهم بالفرج العاجل والنصر والتمكين، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.